السلام عليكم. عام 2014 في السودان، في شاب في مقتبل العمر، شاب يافع نشيط محبوب مجتهد في عمله، في موظف في الحكومة، وقرر أن يجد شريكة حياته. فعلا صار يبحث ويسأل وكذا، ولين وجد الفتاة المناسبة، تعرف عليها، فاتح في الموضوع، تعرف على أهلها وتقدم لها بشكل رسمي، وتم موضوع كتب الكتاب. والولد طاير من الفرحة، إنسان نظيف وخلاص يبي يتزوج ويستقر. فصارت زوجته يعني تشجع على أن يستعجلون في موضوع الزواج، قالها أبدا ما في مشكلة. عندهم نظام كتب الكتاب هو قراءة الفاتحة، لكن في ليلة الزفاف يجيبون المأذون. هم عندهم هالعادة هذه، مو كلهم طبعا، مو في السودان كلهم، أقصد العائلة هذه، إنه يجي المأذون الشرعي في نفس الليلة ويتم الزفاف أمام الناس والزيطة وكذا. المهم فكانت تقول له يعني أنا ودي أتزوج اليوم قبل بكرة، وأبي مستعجلة يعني في الزواج، وأبي أسكن في بيت. وقال له أبدا، أنا مجمع من أول ما توظفت إلى الآن، رواتبي كلها موجودة وأقدر أشتري أحسن شقة. قالت له توكل على الله، وفعلا شرى الشقة وقاعد يأثثها وكذا. لكن قالت له والله أنا ما أدري شو أقول لك، بس أنا ما أقدر يعني ما هني قادر أتقبل موضوع الزواج، إني أترك أسرتي وأسكن مع رجل أول مرة، يعني أنا يعني أحس بالخوف وكذا. قال له أنا زوجك وعلى سنة الله ورسوله وكذا. قالت له ما يخالف، أطلب منك طلب الله يخليك، إذا أنت فعلا تحبني. قال له شنو؟ قالت في البداية أبيك يعني تسكن عندي في بيت أهلي. قال له ما يصير وكذا. قالت في عندنا شقة في بيت أهلي، نأثثها ونسكن فيها شهر شهرين ثلاثة، لين أتعود عليك وتعود علي، وأنا لسه صغيرة وعروسة وما أدري شنو. جلس يضحك، قال له والله عشان عيونك أسكن لو تبين في آخر الدنيا. قال له أبدا ما عندي مانع. راح لأهلها قالوا له الساحة المباركة تسكن عندنا، يعني وشرح لهم موضوع أنه أشهر قليلة، يعني 3 أشهر 4 أشهر وبعدين ينتقلون إلى شقتهم. قام شال أثاثة من الشقة اللي كان فارشها وحاطها كلها في الشقة اللي في بيت أهلها، وضبط هالغرفة النوم وهالمطبخ والجلسة وما قصر. وطبعا هدايا رايحة هدايا جاية، ويحدد موعد الزفاف لأنه ساكن في منطقة والعروسة في منطقة ثانية، فشاف صالة أفراح موجودة بالقرب من منزل العروسة، ودفع تكلفة حجز الصالة وكذلك تكلفة المطرب اللي راح يجيبونه، المغني، واللي هو الأكل البوفيه، وكل مستلزمات الفرح من تصوير والكوشة والأمور هذه، دفع كل اللي عنده ومنتظر اليوم اللي يتم فيه الزواج. وهو كان مبسوط، فدوة الفلوس كلها من أجل عيون يعني زوجتي اللي بكرة إن شاء الله بتكون أم عيالي، وبكرة يعني نكون أسرة يعني تعرفون تفكير المقبل على الزواج. وفي يوم اللي كانوا محددين حفل الزفاف، على بنا هي بتروح الصالون ودافع تكاليف الصالون ما أخذتها من عنده، يعني اتصلوا أهل العروس على أهل العريس، وصار شد وكلام بين أخت العروسة وأخت العريس، مختلفين ما أدري على شنو شوي، ويقومون يتصلون مرة ثانية أهل العروسة وقالوا يبا احنا نطلب تأجيل حفل الزفاف. ليش وصاير وكذا؟ وصل خبر حق العريس، وصار يتصل على أهل يعني خطيبته أو زوجته، وليش يا جماعة وكذا؟ قالوا والله البنت منهارة وما هي قادرة تتقبل وإحنا وديناها المستشفى ويعني طاحت علينا خايفة من موضوع الزواج. قال أنا سمعت يعني قبل هالمرة كلامها وعلشان كذي أنا وافقت إني أسكن عندكم في نفس البيت، بس يا جماعة ما يصير إن نكنسل حفل الزفاف وأنا دفعت كل التكاليف وهذا شيء طبيعي إن الوحدة ترتبك. قالوا يبا البنت ما تبي تتزوج الحين، خايفة البنت شو نسوي لها يعني. قال لا أنا ما أقدر أصدق هالكلام، وإيه كانت تقول لي أنا أبي بأسرع وقت نتزوج ولازم أسمع الكلام هذا، موضوع أنه تأجيل الزفاف منها إيه بنفسها. قال والله البنت ما تتكلم، موجودة في المستشفى يا جماعة بكلمها وكذا. قالوا لا أبد أجلها زين، واللي قطيته والمصاريف قال والله هذه ظروف وأمور طارئة ما هي بيتنا يعني. أبو قال يا ولدي يعني لربما فيها خيرة، خلاص يا ولدي والفلوس التعوض وما يخالف، وأهم شيء تكون البنت بخير وصح وسلامة وتطلع من المستشفى. يعني إحنا ما نفكر بالفلوس، نفكر في نفس هالبنت هذه المسكينة اللي بسبب الزواج وصاير فيها الحالة النفسية ولا يمكن صاير فيها شيء. وترى أمر الرهبة والخوف يحصل عند بعض الفتيات بشكل مبالغ. الولد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقومون أسرة العريس ويبلغون جماعتهم في أن تم إلغاء حفل الزفاف، لأن إذا ما بلغوهم في ناس يطلعون من منطقتهم إلى منطقة أهل العروسة، يعني مسافة بعيدة وراح يتكلفون والناس يمكن ما تدري أن تم إلغاء الحفل. فعلا بلغوا كل اللي قدروا عليه، لأن كان موضوع إلغاء الزفاف مفاجئ. في بعض من جماعتهم ما وصل لهم خبر إلغاء الزفاف، وهني بداية القصة. صار اسمعوا الفيلم اللي صار. جت ليلة الزفاف، وصلوا بعض من جماعة العريس إلى منطقة العروس وراحوا للصالة ودخلوا ولا في حفل زفاف وجلسوا والوضع طبيعي، لكن بعدين انتبهوا أن ما في أحد من أهل العريس اللي عازمهم شوي، ولا جايبين عروس وعريس وجلسوا على الكوشة، العريس ما هو صاحبهم. قالوا لا الظاهر إحنا دخلنا في مكان خطأ، والعروس هذه كذلك ما هي العروس اللي هم جايين عشانها. لكن يعني الشيء الغريب ان في حضور كبير جدا من اهل العروسة اللي هم اساسا جايين يحضرون حفل زفافها اللي تم الغائه موجودين. استغربوا زين هذا منو؟ العريس منو؟ والعروس هذه منو؟ وأهل العروسة هذيك موجودين؟ إيش صاير؟ في شيء غلط. قاموا يتصلون على أهل العريس وينكم وكذا، قالوا يبا لغينا الحفل وإحنا بلغنا فلان وفلان. قال والله إحنا ما ندري وصلنا، لكن يا جماعة في شيء غريب صاير في الصالة. قالوا شنو؟ قال في حفل زفاف. قال ها؟ والله يمكن دروا إن أنا كنسلت وجاء واحد يعني تزوج في هالليلة، بس شو رتب الأمور يعني؟ إيش دراني أنا راح أكنسل نفس اليوم وبنفس اليوم هو محدد حفل زفاف؟ في شيء غلط يعني. ما لكن استبعد إنه من الأمر يعني غير طبيعي. قال حاضر يعني شو المشكلة؟ قال المشكلة يا يقولون حق العريس، المشكلة أهل العروس اللي انت بتتزوجها واللي انت لغيت حفل زفافك موجودين. قال شلون؟ قاموا يسألون اهل العروسة انتم مش جابكم هني دام انه تم الغاء حفل الزفاف، وينصدمون باللي اكتشفوه، ان هذا العريس الاولي كان ضحية خدعة، مخلينا يدفع تكاليف الصالة والمطرب والبوفيه والتصوير والصالونة وكذا حق الفتاة اللي يبي تزوجها، وأساسا هي أصلا ما كانت بتزوجها، كانت تبي تستغله إنه يرتب الأمور، وحتى الشقة اللي في بيت أهلها خلته يفرشها آخر موديل من الأثاث علشان أختها اللي راح تتزوج واحد من عيال عمها. وفعلا هذا على النية كنسل مثل ما طلبوا منه. طبعا لما عرف حقيقة الأمر تواصل مع أهلها وقال ما أنا كشفت الحيلة والنصب اللي أنتم سويتوا لي. قالوا له حبيبي اللي ما توصل بإيدك أوصل برجولك. راح برفع قضية وهي متداولة في المحاكم، ما أدري عاد إذا حكموا له إنه يسترجع أمواله ولا تعويض، لكن هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.